نعم نعم الآن فصل الحلقة الذهب بأكثر من نصفها بمادة أخرى مثل الفضة، هل يجوز الابتهاء؟ إذا لم يكن ذلك احتيال على الشراء فالنظر إلى الغالب، إن كان الغالب ذهبا لم يجوز وإلا جاز.